لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قدس النور المبين من إحياء علوم الدين اختصار العلامة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة الحقائق، وإلا فكل قلب بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق، لأنه أمر رباني شريف ومستعد لحمل الأمانة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. وفي الخبر أنه قيل: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: كل مؤمن مهموم القلب. قيل: وما مهموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه، ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد. وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. ومراد تزكيته حصول أنوار الإيمان فيه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا التجلي والإيمان ثلاث مراتب: الأولى إيمان العوام وهو التقليد المحض، الثانية إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال، الثالثة إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين. ومثال ذلك أن تصديقك بكون زيد مثلا في الدار له ثلاث درجات: الأولى أن يخبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتهمته في القول، فقلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره، وهذا مجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام. الرتبة الثانية أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكنه وراء جدار، فتستدل على كونه في الدار، فيكون إيمانك وتصديقك أقوى من تصديقك بمجرد السماع. الرتبة الثالثة أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده، وهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية، وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة. فاستعد وتهيأ لها بتطهير قلبك وكثرة الذكر وسد مداخل الشيطان إلى القلب. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي لفظ: المستهترون بذكر الله، أي المكثرون منه أبدا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهي بطريق الإلهام. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من الإشكالات والشبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يعلمه علما من غير تعلم وتجربة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قيل: نورا يفرق به بين الحق والباطل فيخرج به من الشبهات. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر في دعائه سؤال النور فقال: اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، حتى قال: وفي شعري وفي بشري وفي لحمي ودمي وعظامي، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: ما عندنا شيء أسره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلينا إلا أن يؤتي الله تعالى عبدا فهما في كتابه، وليس هذا بالتعلم. وقيل في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، إنه الفهم في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: العلم علمان، فعلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله على خلقه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. وعلى آله وصحبه من سار في دربه وعلينا معهم وفيه منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول الشيخ: كل قلب صالح بالفطرة لمعرفة الحقائق، لأنه أمر رباني، وكل مولود يولد على الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن تأتي التأثيرات بعد ذلك الخارجية على هذا الإنسان إذا كدرت ووسخت هذه الأواني. إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. هكذا رواه الطبراني في مسند الشاميين. يقول: وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، وقال: خير الناس، وفي لفظ أفضل الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مؤمن مخموم القلب. قال: يا رسول الله، ما مخموم القلب؟ بل هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا حسد. هكذا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح كما رواه غيره. يقول: هذا خير الناس. يا ربنا بخير الناس ألحقنا بخيار الناس، واجعل كل منا مخموم القلب، تقيا نقيا لا غش في قلبه ولا بغي ولا غدر ولا حسد. آمين. كم من واحد كان في قلبه شيء من القدرات وصادفته دعوة الدعوات فصفاها، دخل المجلس غير صاف وخرج صافا. أنتم في موطن قد تجيب فيه الدعاء الكثير: يا ربي بمن مضى من أهل القلوب الصافية في هذا الأزهر المبارك، صف هذه القلوب حتى تزهر الليلة بنور الصدق معه إلى الأبد يا أرحم الراحمين. يقول: ما مراد الطاعات وأعمال الجوارح إلا تصفية القلب وتزكيته. هذا المقصود من الطاعة والعبادة. كل من يعمل طاعات ويعمل عبادات ولا يجد أثر في قلبه، هذا لمرض، لعلم، يجب يتعالج منه. لأن لكل طاعة تأثير في زيادة النور، في التطهير، في قوة الإيمان. والمقصود من الطاعات كل هذا القلب وصفاؤه وانجلاب الحقيقة فيه. فإذا لم تصادف لأعمالك الصالحة أثر، فرتب نفسك، قوم نفسك، عالج نفسك. هذا يكون لوجود علة من العلل، مثل العجب، مثل الغرور، مثل احتقار الغير، فيمنع ظهور أثر الطاعات وصفاتها. إذا علمنا هذا، وربنا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ويقول: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره، أفمن شرح الله صدره لزكاه وعلى نوره. فانجلاء الحقائق وسط القلب له ثلاث مرات. تسمى الأولى مرتبة علم اليقين، والثانية مرتبة عين اليقين، والثالثة مرتبة حق اليقين، وأشرف ما ينزل من السماء إلى الأرض اليقين. ما هناك شيء أشرف ينزل إلى الأرض من اليقين. فنسأل واهم اليقين أن ينظر إلى قلوبنا ويضع فيها اليقين. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أرهام ديارنا يا رب العالمين. اليقين موهبة توهب من خزائن التوفيق، من خزائن الفضل الإلهي، ليس بمجرد الجزم بالأمر ولكن طمأنينة ولو ونور يقذف في القلب يطمئن به الإنسان إلى وعد الله ووعيده. ثلاث رتب. الرتبة الأولى قال مثل إيمان العوام وهو التقليد المحض. كيف التقليد المحض؟ يجزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تشكيك ولا تردد. الثانية إيمان المتكلمين يعني أهل علم التوحيد، هذا ممزوج من نوع استدلال، لكن وراءه رتبة العارفين إيمان العارفين، وهذا إيمان مشاهدة بنور اليقين، إيمان مشاهدة بنور اليقين. وله مثال، بل نضرب لك مثال تصديقك بكون زيد في الدار مثلا، قل تصديقك بأنه هذه الليلة عقدت دروس وحلقات في الجامع الأزهر يحضرها عدد كثير وتقرأ فيه في ملخص إحياء علوم الدين، سمعت بهذا الخبر في النت، متى التصديق عندي؟ سمعت رأيته في موقع ثاني، موقع ثالث، حدثت ثقة ثقتين ثلاثة، نوع التصديق يروح، لكن كله قوي طيب. لكن لو جيت وراءنا رأيت خروج هذا الجبل من بعيد ستيف باقي جدران عجب وتخلى، تصديق الآن أقوى من الأول، لأنك بدأت تستدل وتشاهد. لكن لو دخلت إلى عندنا وجلست أنت الآن في رتبة حق اليمين، عاد يحتاج إلى خبر أحد ولا إلى كلام أحد، وصار البيان يخبر يغني عن البيان وعن الخبر. وهكذا بخلاف لو واحد سمع من واحد غير ثقة في شك ولا يكون هذا من اليقين في شيء. فكذلك جميع ما أمرنا من الإيمان بأننا نفيد في هذه المراتب الثلاث، ونسأل الله يرفعنا يقوينا ويزيدنا يقين. واليقين هذا ما له نهاية، ما له نهاية. أقوى الخلق فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأرفعهم نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. يقول فاستعد وتهيأ لرتبة المعرفة الحقيقية بتطهير البدن وكثرة الذكر وسد مداخل الشيطان. ثلاثة آيات، تطهير القلب، كثرة الذكر، سد مداخل الشيطان. وسيحدثنا في الدروس الآتية ايش هي مداخل الشيطان. يقول لك باب الأول باب وباب وباب، هذه أبواب يدخل منها الشيطان عليه، سيشرحها لنا. سد تطهير القلب، كثرة الذكر، سد مداخل الشيطان. تهيأ لنور المعرفة يشرك في قلبك وتكون من أهل اليقين بهذه الثلاثة الأشياء، ومنها كثرة الذكر. بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، قال تعالى ذاكرون الله كثيرا الذاكرات، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم سبق المفردون. ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبق المفردون، يقومون على ذكر الله ويجلسون على ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه الا كان عليهم حسرة يوم القيامة. واذا صفى حال المؤمن لا يصبر عن ذكر الله، ما يقدر يصبر عن ذكر. قالوا كان سيدنا ابو بكر الصديق حتى لما يتكلم مع الانسان مدة ما يسكت يسمع كلامه يشتغل بلا اله الا الله. قال وكان سيدنا عمر يغلب عليه ذكر الله. قال كان سيدنا عثمان يغلب عليه التسبيح سبحان الله. عليه الحمد لله الباقيات الصالحات مع الأربعة مع الغلباء الأربعة. كان سيدنا جعفر الصادق يحكي أحواله يقول غلب على أبي بكر الصديق رضوان الله شهود الجلال والعظمة وخالص التوحيد فأصبح مقرر لا إله إلا الله، وغلب على عمر بن الخطاب شهود الجلال والكبرياء فأخذ يكرر الله أكبر الله أكبر، قال وإن غلب على عثمان حياه من الله في تنزيهه وتقديسه فأخذ سبحان الله سبحان الله، قال وغلب على علي شهود النعم ومن نقاط الذي خطه الله به فغلب عليه الحمد لله الحمد. فكانت اغلب ذكره عليهم رضوان الله وكلهم تربيه واحد تربيه محمد على يدك ربه، ولا وقع ابو بكر الا به ولا عمر الا به ولا عثمان الا به ولا علي الا به، والسابقون الاولون والهاجي والانصار وبه وبجهد قام هذا وببركته رقدت المجالس هذه وجلست وتجلسنا واياكم بالله الحمد لله على ذلك، فبسر مزكيهم زكينا يا رب، ان الله اختاره لنا مزكيا. والذاكرين الله كثير والذاكرات، والورى والامام احمد عليه رحمه الله تعالى في كتابه الزهد عن سلمان الفارسي قال كنا في عصابه نذكر الله فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيينا منه لما اقبل سكتنا جلس، قال ما كنتم تقولون؟ قالوا كنا نذكر الله، قال ما اني رايت الرحمه تنزل عليكم فاحببت ان اشارككم فيها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وفي صحيح مسلم يقول عن معاويه كنا نذكر الله في جماعه فخرج صلى الله عليه وسلم عليه سكتنا، قال ما اجلسكم؟ قال اجلسنا نذكر الله ونحمده على ما هداني، قال الله ما اجلسكم الا ذلك؟ قالوا الله يا رسول الله ما اجلسنا الا ذلك، قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن اتاني جبريل انفا فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه الحمد لله على نعمة الذكر لله. قال في رواية الإمام الترمذي المفردون قالوا المستهترون بذكر الله يعني المولعون المكثرون منه، لأن الاستكثار يأتي بمعنى التولع بشيء أكثر منه ويأتي بمعنى ثاني وهو الاستهزاء والاستغفار، فهو من أسماء الأفضل كما يقول أهل اللغة. والمستهترون بذكر الله يعني الذين تولعوا بذكر وأكثر منه، كان بعض الصالحين ألفت لسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله دائما هو يمشي ويجري، فكان إذا أراد دخول الخلاء محل فسح ما يصلح للذكر باللسان خرج لسانه يعرف، لأنه إذا فكح على طول لا إله إلا الله. لهذا تجد الآن في بعض المستشفيات الأطباء أحيانا يكون عندهم واحد في آخر عمره من الفارغين يطلع في التلفزيون تخطيط القلب يتحول إلى تشكيلات الجلال تفتح بالقلب تطلع فكرها قلب بعضهم خرج الدم منه فانكتب في الارض لا اله الا الله، لانه امتلا لا اله الا الله صار كله لا اله الا الله. الله يجعلنا من اهله يحيينا عليها ويميتنا عليها. كان بعض العلماء من الصالحين يقري جماعه من تلامذته وبعدين قال عرض من غير موضوع الدرس قال احدثكم بالحديث سرد سنده وقال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. الشيخ اصغر ما يتمحل له ما كمل الحديث كما دخل الجنه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، لان هذا ما عاد كمله باللسان كمله بالفعل. تعجب وعرض هكذا للسلام لك من كان آخر كان من لا إله إلا الله إذا بالرجل ميت سبحان الله حملوه من مكان ميت فدخل الجنة بالفعل عليه رحمة الله تبارك وتعالى هكذا. والآخر كان عند الموت يقول لا إله إلا الله ما يقدر كلام ثاني يتكلم، فالواحد ليش تتكلم وما تقول لا إله إلا الله؟ فلمنعتني عنها نظرة حرام ما في نظرة حرام صدرت مني أنا ما تبت منها ما أقدر أقول هذا الكلام. الله لا يحول بيننا وبين لا إله إلا الله. واجعلنا من أهل لا إله إلا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن المعاني في قول الله وليس قال يجعله مخرجا من الإشكالات والشبه كلها ويرزقه من حيث لا يحتسب يعلمه ما لم يعلم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتكون به بين الحق والباطل. وقد دخل بعضهم على سيدنا عثمان بن عفان وكان يتأمل محاسن المرأة في الطريق فلما دخل إلى المسجد سيدنا عثمان التفت قال أيدخل أحدكم علينا وعلى عينيه أثر الزنا تب إلا عزرته. قيل يا أمير المؤمنين ما هذا؟ أوحي بعد رسول الله؟ قال هذا ماشي وحي من رسول ماشي وحي بالشريعة ولكنها فراسة صادقة. سمعت النبي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله ينظر بنور الله. وهكذا وعندكم مقبور سيدنا ساري المشهور بسارية الجبل وهو في غزوة في الشام وسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة يخطب الجمعة يا ساري الجبل يا ساري الجبل. بعض الحاضرين في الخطبة جنب سيدنا علي يقول ما بال بالمؤمن فحك سيدنا علي بل سيرجع عما بال يرجع الخطبة رجع إلى الخطبة وكملها. وهابوا سيدنا عمر يسألوه فلما جاء الجيش قال كنا في يوم جمعة وقالوا المشركين فذهب جماعة منهم إلى فوق الجبل وأرادوا أن يأتوا من ورائنا فيضربوننا فما سمعت إلا بصوت عمر يخرج مسامعنا يقول يا ساري الجبل فالتفت ورأيتهم فصعدنا إليهم وسلمنا ونجونا من ذلك. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله جل جلاله وتعالى في علاه. واسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي الحكيم في النوادر وابن أبي شيبة وابن عبد البر بسناد صحيح. يقول نبينا العلم علمان العلم علمان فعلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع اللهم اجعلنا من أهل هذا العلم وعلم في اللسان فذلك حجة الله على خلقه. وفي حديث سيدنا عمر أخوف ما أخاف على الأمة المنافق العليم. قالوا كيف يكون منافق عليم؟ قال عليم اللسان منافق القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنبي قال عن سيدنا عمر كما جاء في الصحيحين لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكو في أمتي أحد فإنه قال عبد الله بن عمر ما سمعت أبي يقول في شيء أظنه يكون كذا إلا كان كما أي شيء مستقبل يقول أظن يكون كذا إلا كان كما كان. رضي الله تعالى عنه إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم. ولذا لما جاء وهب بن عمير إلى المدينة يريد قتل النبي نظر سيدنا عمر في وجهه قال هذا ما جاء إلى لها. فلما أمسكه إلى عند النبي قالوا طلبوا لماذا خرجت؟ قالوا خاطبكم في ولدي. قال فما بال السيف؟ قال هذا السيوف ما أفادتنا في بدر. قال لماذا جئت؟ قال لأجل ولدي. قال اصدقني. قال لأجل ولدي. قال جلست أنت وصفوان في الحجر وتعهدت له بقتلي وتكفل بأهلك وولدك. والله ما سمعني غير صفوان أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فأسلم ودخل في دين الله تعالى. نختم بدعاء النبي دعا بالنور نحن ندعو وراء رسول الله يا ربنا يا الله اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا في أسماعنا نورا في أفكارنا نورا وفي شعورنا نورا وفي بشرنا نورا وفي لحومنا نورا وفي دمائنا نورا وفي عظامنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. نور القلوب نور القبور اجعلنا في النور يوم البعث والنشور يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اجعلنا فيهم ومعهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.